مسائل الأبواب المختلفة، يعني أن الضابط أمر كلي ترجع إليه مسائل الباب الواحد، وأما القاعدة فهي أمر كلي ترجع إليه المسائل في أبواب مختلفة.